قال حدثنا كذلك محمد بن عرعرة حدثنا شعبة قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحد أن يقول نسيت آية كذا آية كيف وكيف بل نسي واستذكر القرآن فإنه أشد تحصيا من صدور الرجال من النعم. تابعه بشر بن محمد يعني كذلك. وقد أخرج كذلك والنسائي من قتيبة بن حماد بن زيد بن منصور عن أبي وائل عبد الله موقوفا وهذا غريب. وفي مسلم أبي يعلى فإنما هو نسي بالتخفيف. وتابعه محمد. ومضمون هذه الأحاديث الترغيب في كثرة تلاوة القرآن واستذكاره وتعهده لئلا يعرضه حافظه للنسيان فإن ذلك خطأ كبيرا. نسأل الله العافية منه. فإنه قال الإمام أحمد ما من أنير عشرة لا يؤتى إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفقه من ذلك الغل إلا العدل. وهكذا رواه جرير بن عبد الحميد محمد بن فضل عن النبي بقصة نسيان القرآن ولم يذكر الرجل المبهم. وعن عبادة بن الصامت قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفقه منه إلا عدله. وما من رجل تعلم القرآن ثم نسي إلا لقي الله يوم القيامة أجزم. ها يعني معناه ناقص وليس معناه يعني يصاب فيها. وعرضت علي أجور أمتي حتى القذاة والبعرة يخرجها الرجل من المسجد. وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أكبر من آية أو سورة من كتاب الله وفيها رجل فنسيها. قال ابن جرير حدثنا قال من أكبر ذنوبي وفى بها توفي بها أمتي يوم القيامة سورة من كتاب الله كانت مع أحدهم فنسيها. ففي نسيان القرآن إذا حفظ شيء لازم يتعهده. وكذلك قد دخل في بعض وقد أدخل بعض المفسرين هذا المعنى في قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وهذا الذي قاله هذا وإن لم يكن هو المراد جميعه فهو بعضه. فإن الإعراض عن تلاوة القرآن وتعريضه للنسيان وعدم الاعتناء به فيه تهاون كبير وتفريط شديد نعوذ بالله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تعاهد القرآن وفي لفظ استذكر القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. التفصي التخلص. قال تفصى فلان من البلية إذا تخلص منها. ومنه تفصى تفصى النوى من التمرة إذا تخلص منها. إن القرآن أشد تفلتا من الصدور من النعم إذا أرسلت من غير عقاب. وكذلك ابن مزاحم قال ما من أحد تعلم القرآن فنسى إلا بذنب يحدثه. يعني ابتلى بها لأن الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب. ولهذا قال إسحاق راهوي وغير يكره للرجل أن يمر عليه 40 يوما لا يقرأ فيها القرآن كما أنه يكره أن يقرأه في أقل من 3 أيام كما سيأتي. القراءة على الدابة. كذلك حدثنا حجاج حدثنا شعبة حدثنا أبو إياس قال سمعت عبد الله بن مغفر رضي الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على ناقته سورة الفتح. وكذلك قال سألت مالك عن الرجل يصلي آخر الليل فخرج إلى المسجد وقد بقي من سورة التي كان يقرأها منها شيء. فقال ما أعلم القراءة تكون في الطريق. يعني جاء في إحرافة وقال الشعبي تكره قراءة القرآن في 3 مواضع في الحمام والحشوش وفي بيت الرحى وهي تدور عشان غلبة الرحى فيها غلبة. فما وخالفه في القراءة في الحمام كثيرا من السلف إنها لا تكره وهو مذهب مالك. الحمام إذا كان محل يعني الحمام الذي هو معروف هو محل موضع قضاء الحاجة فهذا تقريبا ما يصح لأنه في أحاديث تنهى عن ذلك. الرحى الرحى يعني لأن صوتها تطحن الدقيق الآن كانت أول هذا وكذلك قيل بتحسين سيارة الشرف القرآن. وقال فأما القراءة في الحش فكراهتها ظاهر ولو قيل بتحريم ذلك صيانة لشرف القرآن لكان مذهب. وأما القراءة في بيت الرحى وهي تدور فلئلا يعلو القرآن عليه والحق لا يعلو ولا يعلى عليه لأنه إذا بيقرأ الرحى تكون صوتها أعلى من صوت القارئ خصوصا الرحى الكبيرة. تعلم الصبيان القرآن. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة حدثنا إن الذي تدعونه المفسر هو المحكم. قال ابن عباس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. يسمى المفسر ويسمى أما القرآن كله محكم وفي آيات متشابهة قلنا أم الكتاب وأخرى متشابهة. المحكم معناه اللي فيها الأحكام. حدثنا يعقوب كذلك عن قال جماعة المحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له ما الحكم؟ قال المفصل. ها مفصل فين المفصل؟ بعضهم يفسره مثلا من قاف إلى الناس، وبعضهم مثلا من الأحقاف، وبعضهم من أقل. فيها خلاف في إيه في هذا. قال حين موت رسولها كان قد جمع من فصر وهو من الحجرات كما تقدم ذلك، وعمره إذ ذاك 10 سنين. الظاهر أن عمره حول 13 سنة. وقد روى البخاري أن قال توفي رسول الله وأنا مختون، وكانوا لا يختنون حتى يحتلم، لأنه احتلم ل10 سنين جمعا بين هذه الرياء، ويحتمل أنه تزوج في هذه الرياء بذكر العشر وترك ما زاد عليها. وكذلك وعلى كل تقدير فيه دلالة على جواز تعليم القرآن في الصبا، وهو ظاهر وقد يكون مستحبا أو واجب، لأن الصبي إذا تعلم القرآن بلغ وهو يعرف ما يصله ما يصلي به، وحفظه في الصغر أولى، وحفظه في الصغر أولى من حفظه في الكبر، وأشد علوقا بخاطره وأرثه، وثبت كما هو المعهود من حاله. وقد استحب بعض السلف أن يترك الصبي في ابتداء عمره قليلا للعب، ثم توفر همته على القراءة لئلا يلزم أولا بالقراءة فيملها ويعدل عنها إلى اللعب. وكره بعض تعليم القرآن وهو لا يعقل ما يقول، ولكن يترك حتى إذا عقل وميز علم قليلا قليلا بحسب همته. ومعنى من 5 سنوات ومن 6 سنوات يمكن الإنسان يتعلم القرآن، ويمكن يعني يحفظ وهذا. والناس يختلفوا في ذلك، فهذا الصحابة كان يعني عمره 5 سنوات وبعضهم ما يدري، كان الشباب نسيان القرآن، وهل يقول نسيت آية كذا وكذا، وقول سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. حدثنا الربيع بن يحيى، حدثنا زائدة قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد، فقال رحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا من سورة كذا، تفرد به. وحدثنا محمد بن عبيد قال أسقطهن من سورة كذا وكذا وتفرد به. يعني يمكن حتى الرسول قال إني أنسى كما أنسيت، فإذا نسيت فذكروني، وأن ذلك ليس فيه أي شيء. وكذلك حديث عن عبد الله وعبد الله بن مسعود قال رسول الله بئس ما لأحد أن يقول نسيت كيت وكات، بل هو نسي. لا يقول نسيت يعني خليه أو نسي بإيه بالبلاد المجهولة. وأنه الظاهر ما فيه يعني سواء كذا. وفي مسند أبي يعلى إنما هو نسي بالتخفيف، وهذا لفظه. في الحديث الذي قبله دليلنا على أن حصول النسيان للشخص ليس بنقص، لأنه إذا كان بعد الاجتهاد. وفي حديث من مسعود أدب في التعبير عن حصول ذلك، فلا يقول نسيت كذا، فإن النسيان ليس من فعل العبد، وقد تصدر عنه أسبابه من التناسي والتغافل والتهاون المؤدي إلى ذلك. فأما النسيان نفسه فليس بفعل، ولهذا قال بل هو نسي مبني لما لم يسمى فاعل. وأدب أيضا في ترك إضافة ذلك إلى الله تعالى، وقد أسند النسيان إلى العبد في قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، وهو والله أعلم من باب المجاز الشائع لذكر السبب وإرادة المسبب، لأن النسيان إنما يكون عن سبب قد يكون ذنبا كما تقدم عن الضحاة المزاحم، فأمر الله تعالى بذكره ليذهب الشيطان عن القلب كما يذكره. باب من لم يرى بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا، فلا بأس بذلك. سورة البقرة وسورة مثلا العنكبوت وسورة النمل، أن هذا ليس فيه شيء، لأنه هذا. قال حدثنا كذلك عمرو بن حفص وابن غياث، حدثنا أبي عن الأعمش عن حدثني إبراهيم عن علقمة عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري قال رسول الله تعالى الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتا. وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة من حديث عبد الرحمن بن يزيد وصاحب الصحيح والنسائي وابن ماجه من حديث علقمة كلاهما عن ابن مسعود عتبة بن عمرو الأنصاري البدري. الحديث الثاني عن عمرو بن هشام قال سمعت هشام بن حكيم بن عدام يقرأ سورة الفرقان، وذكر الحديث بدونه كما تقدم وكما سيأتي. وعن عائشة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ من الليل في المسجد، فقال رحمه الله أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطهن من سورة كذا وكذا. وفي الصحيح كذلك الترتيب في القرآن، هذا كنا نحن قرأنا تقريبا كله. وهنا فصل قال كذلك يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ ورقة واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. وقال حدثنا كذلك أحمد أنه سمع أبا سعيد بن خضر يقول سمعته يقول يكون خلف من بعد 60 سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يقرؤون غيا، ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعد تراقيهم ويقرأ القرآن 3 مؤمن ومنافق وفاجر. قال فقلت للوليد ما هؤلاء الثلاثة؟ قال المنافق كافر به، والفاجر يتأكل به، والمؤمن يؤمن به. وقال أحمد كذلك حدثنا عن ابن الخطاب عن أبي سعيد أنه قال إن رسول الله عامة بوخ خطب الناس في مسند ظهري إلى وهو مسند ظهره إلى نخلة، فقال ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس؟ إن خير الناس رجل عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره على قدميه حتى يأتيه الموت، فإن من شر الناس رجل تاجر يقرأ كتاب الله لا يرعوي إلى شيء منه. وقال كذلك قال عن أبي سعيد قال لا يقول الله تعالى من شغله قراءة القرآن عن دعائه أعطيته أفضل ثواب الشاكرين. وقال رسول إن أفضل كلام إن فضل كلام الله على سائر الكلام ففضل الله على خلقه. وقال كذلك عن أنس بن مالك قال إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول؟ قال هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. وقوله كان إذا ختم القرآن قرأ ختم القرآن جمع أهله وولده فدعا له. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني عن أبي زيد قال القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه. وقال الحافظ كذلك عن أنس قال لكل شيء حلية، وحلية القرآن الصوت الحسن. وكذلك قال عن أنس بن مالك بينما نحن نفر فينا العربي والعجمي والأسود والأبيض إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم في خير تقرؤون كتاب الله وفيكم رسول الله، وسيأتي على الناس زمان يسقفونه كما يسقف القدح، يسقفونه يعني يرمونه، ويتعجلون أجورهم ولا يتأجلونه، يعني يقرأ لإيه بالفلوس الذي يعطى شيء من الدنيا. وقال كذلك إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره، والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يقل خيره. وكذلك عن قعد أبو موسى في بيت واجتمع إليه ناس فأنشأ يقرأ عليهم القرآن، قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله رجل فقال يا رسول ألا أعجبك من أبي موسى؟ إنه قعد في بيت واجتمع إليه ناس فأنشأ فقرأ عليهم القرآن، فقال رسول الله أتستطيع أن تقعدني حيث لا يراني منهم أحد؟ قال نعم. قال فخرج رسول فقال الرجل حيث لا يراه منهم أحد، فسمع قراءة أبي موسى فقال إنه لا يقرأ على مزمار من مزامير داود عليه السلام، وهذا حديث غريب ويزيد الرقاشي. طيب قال خطبنا رسول فحمد الله وأثنى عليه بما هو آله، ثم قال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم رفع صوته وحمد وجنتاه واشتد غضبه، ثم ذكر الساعة كأنه منذر جيش، ثم قال أتتكم الساعة؟ بعثت أنا والساعة كهذا، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى، صبحتكم الساعة ومسدتم من ترك مالا فلأهلي ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي. وقال وكذلك من الحديث كذلك عن جابر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا قوم يقرؤون القرآن قال اقرأوا القرآن وابتغوا به الله عز وجل، وقبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه لا يتأجلونه. وعن جابر بن عبد الله قال خرج علينا ونحن نقرأ القرآن وفينا العجمي والعربي، قال فاستمع فقال اقرأوا فكل حسن، وسيأتي قوم يقيمونه كما يقوم القدح ويتعجلونه ولا يتأجلون. وإن هذا القرآن شافع ومشفع، من أتبعه قاده إلى الجنة، ومن تركه أعرض عنه أو كلمة نحوها دح في قفاه إلى النار. وعن جابر بن عبد الله من قرأ ألف آية كتب له قنطارا، والقنطار 100 رطل، والرطل 12 أوقية، والأوقية 6 دنانير، والدينار 24 قيراطا، والقيراط مثل ذلك. من قرأ 300 قال الله لملائكتي نصب عبدي كي أشهدكم يا ملائكتي إني قد غفرت له. ومن بلغه عن الله فضيلة فعمل بها إيمانا بها ورجاء ثواب أعطاه الله ذلك، وإن لم يكن ذلك كذلك. إن الرجل ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخن، قال البزار لا نعلم يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه. وكذلك من عن ابن عباس قال من اتبع كتاب الله هداه من الضلال ووقاه سوء الحساب يوم القيامة، وذلك أن الله عز وجل يقول من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وعن ابن عباس أن الرسول قال إن أحسن الناس قراءة من قرأ القرآن يتحزن يعني بحزن، أحسن الأصوات بالقرآن. رواه أيضا بسنده إلى الضحاك عن ابن مسعود. وقال سأل رجل رسول الله فقال أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الحال المرتحل. قال يا رسول الله وما الحال؟ قال صاحب القرآن يضرب في أوله حتى يبلغ أهله وفي آخره حتى يبلغ أوله. ذكر الدعاء المأثور لتحفظ القرآن وترضي النسيان، وهذا الحديث يعني فيه شيء من الأمر. قال أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير حدثنا إلى أن وصل قال علي بن أبي طالب يا رسول الله القرآن ينفلت من صدري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم علمك كلمات ينفع الله بك وينفع من علمت. قال نعم لأبي أنت وأمي. قال صل الليلة 4 ركعات تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وياسين وفي الثانية بفاتحة الكتاب وبحاميم الدخان وفي الثالثة بفاتحة الكتاب وبحاميم تنزيل السجدة وفي الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله وأثني عليه وصل على النبيين واستغفر للمؤمنين. ثم قال اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني وارحمني من أن تكلف ما لا يعنيني وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض والجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلال نور وجهك أن تلزم قلبي حب كتابك ما علمتني وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني. وأسألك أن تنور بالكتاب بصري وتفوق به لساني وتفرج به عن قلبي وتشرح به صدري وتستعمل به بدني وتقويني على ذلك وتعينني عليه فإن الله يعينك على الخير فإنه لا يعينني على الخير غيره فإنه لا يعينني على الخير غيره ولا موفق إلا أنت فافعل ذلك 3 جمع أو 5 أو 7 تحفظه بإذن الله وما أخطأ مؤمن قط. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ب7 جمع فأخبره بحفظ القرآن والحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن ورب الكعبة أعلم أبو الحسن علم أبو الحسن هذا سياق الطبراني والحديث يعني يقول بعض العلماء وعلى كل حال إذا اجتهد وذاك خصوصا يعني اللي بيحفظ القرآن يعني في أوقات مثلا آخر الليل بعد صلاة الفجر هذا وقت يعني محل قراءة القرآن والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.